التقى ري سويونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب الرئيس للجنة الحزب المركزية يوم 16 من هذا الشهر بكل من الأمين العام للجنة المركزية لحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي، رئيس اللجنة التحضيرية المكسيكية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنهضرين من جبل بيكتو عام 2017 والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشعوبي النيبالي الماركسي الليني، رئيس اللجنة الوطنية النيبالية لذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل ومرافقيه الذين شاركوا في المهرجان الخامس الدولي للثناء على العظماء المنهضرين من جبل بيكتو وتبادل معهم حديثاً.